أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أزواج مطهرة ورضوان من الله والله الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والمستغفرين بالأسحار شهد الله لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله قائما إِنَّ قل اللهم مالك

Thank you. صدق الله.